قد يقول قائل: يا أخي كيف تقولون لنا أنكم ستخافون من الله وستحبون هذا الخوف؟ كيف يجتمع الخوف مع حب الخوف؟ الجواب: هنالك حديث معين من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سيحول كرهك للخوف إلى رغبة فيه. انتبه لهذا الحديث القدسي. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. سبحان الله، يجب أن تحب شعور الخوف من الله، لأن الخوف من الله تعالى سيوصلك إلى أحلى مكان في الوجود، إنه يوصلك إلى الجنة. ألا تحب أن تدخل الجنة؟ العجيب أن كل خوف مزعج مؤلم إلا الخوف من الله عز وجل، فإن الحياة لا تطيب إلا به. قال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا لنصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. قال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف.